بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. يقول في هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم. عما هذا أصل كان عما عن حرف جر، وما اسم الاستفهام كده في اللغة العربية، ولكن دائما حرف الجر إذا دخل على اسم الاستفهام حرف الجر سواء كان عن أو الباء أو من تحذف الألف فيصير عما. فلا يجوز الإنسان يقرأ عما يتساءل، بخلاف لما يكون ما هذا تبدأ هي هنا. لما يكون اسم استفهام ويدخل عليه حرف الجر يقول عما، يعني عن أي شيء، عن أي شيء. يتساءلون يعني يسأل الكفار، نعم، بعضهم بعضا، يعني عن يوم القيامة وعن البعث، لأن الأنبياء يقولوا لهم إنه هناك يوم بعث يوم قيامة، وأن الله نعم سيحيي الناس جميعا وسيحاسبهم، من عمل خيرا وجد خيرا ومن لم يعمل خيرا وجد ما عمل. وهم يقولوا هذا كافي، يتساءلون. وقد بينا غير ما مرة أن الكفار والمشركين يدعون أن هناك، يقول للأنبياء: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ نحن عشنا كذا زمنا من الزمن، ما شفنا يوم قيامة ولا شفنا حساب ولا شفنا نفس. كلامكم هذا مصحيح، ما هي إلا بطون تلد وأرض تبلع. فلذلك الله يقول عما، عن أي شيء يتساءلون. يتساءل هؤلاء الناس الكفار عن يوم القيامة وعن يوم البعث الذي نعم يحيي الله جميعا ويحاسبه، يخرجون الأجاس سراعا كأنهم إلى نصر ينفذون، خاشعة أبصار ترهقهم ذلة. الذي هذا اليوم الذي هم فيه مختلفون، هم يعني هؤلاء البشر والخلق مختلفون، منهم من يؤمن بيوم البعث ويوم القيامة ومنهم من يكذب. فالمؤمنون يؤمنون به، لأن من أركان الإيمان الستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. مثلا يوم الدين، يوم القيامة، يوم الحاقة، الغاب، كثير لها أسماء. فلذلك قال هم فيه مختلفون، هم هؤلاء فيه مختلفون، منهم من يؤمن بهذا اليوم ومنهم من يكذب هذا اليوم. فهذا معناه الذي هم فيه مختلفون. فالمؤمن يؤمن بهذا اليوم ويعلم أن هذا اليوم لابد آت، لأن كل آت قريب. فلذلك الله يخبر عن يوم القيامة بالفعل الماضي، يقول أتى أمر الله، ما جاء. ويقول ونفق في الصور، ما نزل في السود. ما يجوز لإنسان مثلا ملك أو حاكم شيء ما جاء يقول جاء حصل، أبدا ما يصح، لا الملك ولا لحاكم. أما الله يقول هذا، يقول أتى أمر الله فلا تستعجلون، ويقول ونفق في السود، ويقول اقتربت الساعة. اقتربت الساعة حين لنا نحن من بعث الرسول الآن، يعني مضت يعني 1400 وزيادة من البعثة 13 سنة وإلى الآن ما أدخل. لكن كل آت قريب، ولذلك قال هم فيهم. ثم يقول كلا. كلا هذا بمعنى حقا. سيعلمون، سيعلم هؤلاء المكذبون للبعث واليوم القيامة. ثم كلا سيعلمون، كمان تأكيد، جملة تؤكد ذلك. سيعلمون هذا اليوم، وسيأتي هذا اليوم، وبعد ذلك يندمون حيث لا ينفع الندم. اليوم هذا حاصل ولا بد أبدا أن يكون، وإذا حصل ذلك اليوم وحاسبهم الله فيدخلهم النار، وهؤلاء المؤمنون الذين كانوا يؤمنون بهذا اليوم يدخلهم الجنة ويتنعم في الجنة كما سيأتي في هذه السورة الذي نحن نصلي لها. ثم الله يبين عظمته وقدرته، يقول ألم نجعل الأرض مهادة، يعني الرب سبحانه وتعالى مين اللي خلق الإنسان هذا وأوجده من العدم إلى الوجود بعدما كان زي ما في السورة لم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادر. اللي يفعل هذا يخلق إنسان من المن، ما يقدر بعدين إذا أماته ودفنه ودفن في الأرض وتفتتت عظامه يحيي مرة ثانية؟ الجواب سهلة، قال وهو الذي يبدأ خلقه ثم يعيده أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة. فيقول ألم نجعل الأرض مهادة، ألم نجعل الأرض مهادة يعني سهلة ذليلة يحفر فيها الإنسان يمشي فيها لا تقترب ولا تميل. مين فعل هذا؟ الرب سبحانه وتعالى، قال هذا من قدرته ومن عظمته من يجعل هذه الأرض. ثم مع سعتها تقديها الأرض تمشي قديها أكثر، مع أن الماء أكثر، يعني لو جينا الأرض نقيسها ونقيس المياه أكثر، البحار والأنهار والمحيطات، دحين في محيطات يبقى البحار في أدب، والجبال أوتادا، وجعل الجبال أوتادا لتثبت الأرض ولا تقترب، وخلقناكم أزواجا، وخلقناكم يعني، وهنا جعل بمعنى إيه خلق، يعني لما يقول هنا نجعل الأرض إيش، لأنه جعل تارة تأتي بمعنى خلق وتارة بمعنى صيّر، وهنا نفسر جعل بمعنى إيه بمعنى خلق، وهذا موجود في اللغة العربية كثيرا، ومن ذلك يعني الله يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات، جعل الظلمات بمعنى خلق، ولأجل ذلك الزمخشري يعني معروف أنه معتزل وألف كتاب في يعني في التفسير وهو إمام في اللغة العربية جدا، ولكنه معتزل، فراح كتب يقول الحمد لله في أول كتابه قال الحمد لله الذي نعم خلق القرآن، قالوا له ما حد يقرأ كتابك هذا بعد اللي خلق القرآن ما حد يقرأ، راح هو مشايخ عفاريت يعني زي ما تقولها راح كتب جعل تسير بمعنى خلق جعل، لأنه لو كتب خلق ولا أحد يطالع في كتابه، جميع علماء السنة والأشعرية والماتريدية ويدري كتاب، لكن جعل هذه، وهنا دحين جعل بمعنى إيه خلق، تارة جعلت تكون بمعنى صير، يقول جعلت الطين أجرا معناه إيه صيرت، جاب الطين وعجل وهذا بعد ذلك صير، فجعل تارة تكون بمعنى صير وتارة تكون بمعنى جعل، وهنا يمكن تفسيرها بمعنى جعل بمعنى خلق، والجبال وخلقكم أزواجا وخلقناكم يعني أوجدناكم أزواجا يعني ذكر وأنثى، الذكر محتاج للأنثى والأنثى محتاج للأنثى، وليه؟ وهذا لحكمة بالغة، وهو أن يصير النشأة الناس ويتطور الناس الخلق، هذول يحيوا هذول يموتوا وهذا يتزوج وهذا يموت وهذا يحيا وهذا يكون لكذا أولاد وهذا يكون عقيم، هذا من نعم الله سبحانه، لأنه الكون بهذا يشاء، فلأجل ذلك فخلقناكم أزواج يعني ذكرا وأنثى، وجعلنا نومك برضو جعلنا معنى خلقنا ما جعلنا بمعنى خلقنا نومكم سباتا يعني قطعا للراحة، الواحد إذا نام غير ميت، بس في فرق بينه وبين الميت، الميت إذا تناديه تقوم وتوجه وتيح، هذا يقول يا فلان إذا كان نومه خفيف تغرقه، إذا كان نومه تتحرك وتحرك مرتين ثلاثة يسر فالناس اللي بعض الناس بس في حركة بسيطة يتبسها، وناس لا يبغى النوم إذا كان صغير أو شاق الشيء الشايب يمكن يعني يكون، وجعلنا نومك يعني قطعا للراحة، خلاص يفتح بعد ما اشتغل في النهار وتعب من اول النهار طول النهار يشتغل يروح يبيع ويشتري ويروح من هنا ويروح يجي الليل يعني يكون مسلم صلى العشاء ثم ذهب الى بيته ونام وارتاح، يقوم في الصباح نشيط يروح لعمله، وقد جاء في الاحاديث الصحيحة اللي مرت علينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانسان العبد اذا مات اذا نام يعني جاء الشيطان وعقد على راسه ثلاثة عقد، يقول له عليك نوم طويل عليك نوم طويل، فإذا صحي من نومه وقال أشهد أن لا ذكر الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد انحلت عقده، وإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، نعم وإذا صلى انحلت العقدة الثانية، خلاص يصير النشيط، ولو رجع بعد ذلك صفت بعد الصلاة إن شاء الله يقول، وإذا ما قام ولا تحرك للصلاة بعدين قام إما بعد طلوع الشمس ونقرها نقر الضيف أو ما صلى نعم وقف أمام المراية وصرخ شعره أو ثم خرج لعمل تجده أبدا لا أدنى شيء يساوي مشاغل معنا مسيئة الخربان أبدا، وهذا شيء مشاهد، أي إنسان مسلم يصلي الصبح في جماعة فإن نفسه تكون يعني إذا ذهب إلى عمله يعني في حق هذا من الايه من الشرور ومن الحدود، بخلاف اذا ما ادى الصلاه الصبح، خصوصا اذا ما صلى مره واحده ابدا. وهذا شيء مشاهد يراه كل مسلم وكل مؤمن. وهذا وجعلنا الليل لباسا، اجعلنا الليل يعني يغطي الناس بظلام وسواد. الليل يغطي، الحين بس اللي خلى بعض البلاد ما في فرق بين الليل والنهار. اول ما في ما جاء جاء الليل ظلام، الناس هنا نحن نعرف قبل لا تصير كهرباء ويجي التلفزيون ويجي الراديو، بعد العشاء الساعة 3 ما في احد يمشي في الشارع. ويمكن الا قبل هذا لا تعرف، وكان في فانوس كده من البلدية يضيء مثلا ساعتين 3 بعد ذلك ينطفي خلاص ما في مشكلة ابدا. الان يعني في بعض البلاد اخذ بين الليل والنهار، حتى هنا نحن في بعض البلاد ما تمشي الشوارع كلها مضاءة ولا يلعبون الناس. وهذا وجعلنا الليل لباسا، يعني ايه يلبس الناس ويغطيهم لظلامه. وجعلنا برضو جعلنا يعني خلقنا النهار معاشا، ايه للمعاش، يذهب الى البيع، يذهب الى الشراء، يذهب يسافر، يروح للتجارات، يروح للغزو، يروح لهذا. لما من ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطعيم من الناس. الله يقدم الليل والنهار، علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر، علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في سبيل الله واخرون يجاهدون في سبيل الله، اقرؤوا ما تيسر. فلذلك نعم خلقنا هذا تعظيم هذا لله، هذا الله سبحانه وتعالى خلقه بنفسه ولا وكل الملائكه؟ ايه في ايه؟ هذا خلقنا خلقه هو بالضبط، هو اللي خالق، لانه ينسب الانسان الى الرب سبحانه وتعالى. زي ما نقول نحن يعني لما نقول انبت الربيع البقر، مين اللي بينبت الربيع الحبيب؟ هذا يعني زي مجاز، يعني على وجه المجاز، اللي بيقول المجاز موجود، وفي ناس يقولوا ما في مجاز، الشيخ الاسلام ابن القيم هذا مره يقول ما في مجاز في القران ابدا. رأيه له رأي هو في هذا الموضوع، حتى أن من قوة استدلاله 60 دليل 50 دليل على نفي المجاز في القرآن. 60 دليل 50 دليل في الصواعق المصرية 50 دليل، واحد من عدد 50 دليل. هذا إيش يقول؟ خليه قد يكون ما أصاب، بمعنى قوة علمية، قوة علمية 50 دليل 50 دليل، واحد من عدد كله. وذكر من جملة ما ذكر، يقول واحد لو قال يعني رأيت أسدا في الحمام، الناس يقولون إيه أسد في الحمام معنى رجل شجاع. واحد يقول رأيت أسدا في الغابة، معنى الأسد الحيوان المفترس. وإذا قال رأيت أسدا يصلي، معنى الرجل إيه الرجل المؤمن يعني. يقول هذا كله حقيقة، ويسأل لك أشياء يعني حقيقة. ولكن نجي نقرأ بعض الكتب الثانية، والمدارس والجامعات كلها محطين البلاغة والبيان. المشكلة يعني إلى الآن ما إحنا قادرين نحله، يعني نحن الطلبة صغار مشكلة جدا. والقرآن موجود، يقول ترى عين تفيض من الدم، اللي بيفيض إيه؟ العين ولا الدم؟ مثلا واسأل القرية يقول هو القرية إيه؟ إذا ما فيها أحد ما تسمى قرية، تسمى قرابة أطلال، تسمى ما تسمى قرية إلا إذا فيها سكان، فيها سكان اسمها قرية. إذا ما فيها ولا أحد كذا قرابة تسمى خرابة ولا أطلال. ولذلك يعني خلقنا هنا، لأن مين الموجد الحقيقي؟ الرب سبحانه. وهذه أسباب، مثلا إيه أن أول تيجي النطفة، نعم، ثم بعد ذلك يتصور، ثم بعد ذلك يأتي الملك ينفخ فيه الروح. فالخالق مين؟ الرب سبحانه وتعالى. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار وبنينا، يعني رفعنا فوقكم سبع سماوات، سبعا شدادا، مع سعتها وعرضها وطولها، وفيها من النجوم ومن الكواكب النيرة. مين يفعل هذا؟ شيء عظيم هذا. يعني السماء مع محلنا في السابق شوف تدفع راسك، حتى لو كنت في البحر ترفع راسك في البحر تشوفها في السماء. وثم ايه سعتها، مع سعتها ومع حسنها وجمالها وما فيها من الكواكب النيرة الى غير ذلك. فمين اللي يفعل هذا؟ الرب سبحانه وتعالى. فهذه كلها من نعم، يعني هذا يقول ايه هذه الايات من قوله الم نجعل الارض مهادا، على عظمة الرب سبحانه وتعالى وقدرته، وانه قادر على ان يخلق الانسان مره ثانيه ويبعثه ليحاسبه ابدا. وبنينا فوقكم سبع وجعلنا، كذلك برضو جعلنا بمعنى خلقنا هنا، سراجا وهاجا. ما هو السراج الوهاج؟ الشمس. تضيء الدنيا كلها، كم شمس الدنيا؟ ولذلك دحين شمس كان هو ايه يقول اسم نكرة. طيب ما في الا شمس واحدة في الدنيا كلها، هذا يعني هو كان لازم كل يعني كوكب نهاري كان يسمى شمس، لكن دي ما فتشت ما في الا واحدة، لان الشمس ما هو معرفة ولا هو علم. كل كوكب نهاري، الكوكب النهاري كم واحد؟ وثبت علميا الان ان الشمس تغرب على ناس وتطلع على ناس، ما في كلام. يعني بعض الناس كانوا يقولوا اول كيف الأرض كروية مدري إيه، فهذه أشياء نحن الآن بيننا وبين الرياض نص ساعة ما في كلام، يؤذن المغرب في الرياض بعد نص ساعة يؤذن المغرب في مكة وفي المدينة وفي جدة وفي المنطقة الغربية، بيننا وبين مصر ساعة، بيننا وبين لندن 3 ساعات، بيننا وبين أمريكا 6 ساعات، وغير وكذلك بيننا وبين أفريقيا يمكن 3 ساعات، شيء هذا يعني ثابت يعني الآن ثابت، أول يمكن المسألة فيها ما فيها، وهذا ما يزال ثم نظرية ناترية ناترية، هذه نظرية من النظريات العلمية، إن صحت صحت ما صحت لا صحت، ما هو من العقائد، ما هو عقيدة، لا، الأرض نحن نثبتها أنها خلقها الله وأوجدها وكونها كروية، وهذه تقريبا نظريات علمية قد تكون صح وقد لا تكون صح، فلذلك أما كونه يعني تفاوت في طلوع الشمس وغروبها هذا شيء ثابت الآن لا في يعني شك ولا في أن بنى بمعنى رفع بنى بمعنى رفع يعني فوق هي عالية زي السقف هذا يكون إيه وجعلنا سراجا وهاجا يعني يتلألأ هكذا وهي شمس واحد تضيء الدنيا كلها اي مخلوق ما يقدر هذا ونحن راينا في مره من المرات يعني في سنه من السنوات امريكا اعظم الدول في سنه من السنوات تعطلت الكهرباء عليهم في يعني في ولايه من الولايات وقعدوا 3 أيام في الظلام كل الالات الحديثه دي حقت الكهرباء عليهم وصارت سرقات وصارت مصايب هذه ايه اعظم دوله الان في الوقت الحاضر ما نقول صاروا شيء لكن الرب نحن نشوف الشمس تطلع كل يوم صباح تغرب مساء ما في شيء ابدا الا من صنع الرب سبحانه واذا جاء الغيم ايام تكون ايش في بعض البلاد ما يرى الشمس شهرين في اوروبا وفي اسيا ما يضر لكن هي ماشيه في ثلاثه ابدا وجعلنا سرعة وانزلنا برضو انزلنا مين المنزل الرب سبحانه من المعصرات ايش المعصرات السحاب المعصرات معناه السحاب ماء ثجاجا يعني ماء متتابعا او ماء كثيرة ايش الثجاج اما الكثير واما المتتابع المتجاج معناه المتتابع ومن ذلك جاء في الحديث الحج العج والسج الحج العج العج رفع الصوت مثل لبيك اللهم لبيك والسج معناه فراقة دماء الهدي التي هي الإبل والهدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجدت ذنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر فذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون ثم بعد ذلك يقول لي ليش هذا الماء الثجاج قال ليه لنخرج به حبا ونباتا لنخرج بهذا الماء الثجاج المتتابع حبا الحب معناه ما يعني ما يحتاجه الإنسان الأناسي وما يحتاجه كذلك الحيوانات فنحن لما المطر ينزل ويزرع الناس يخرج البر والدخن والذرة والشعير والفاصولية واللوبيا والفواكه وغير ذلك كل هذه فهذه الحبوب يأكلها بعض الناس الآن مثلا في المملكة العربية في واحد يأكل شعير الغنم يأكل الشعير والبقر الناس الأولين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعير هذا طعام خبزا لذيذ جدا هذا الطلال الحين ما حد يدخل شعير ابدا يشتري ان كان عنده غنم او عنده بقر يشتري له شعير في عاد عايش تقول يعني ما كان يشبع يعني من خبز الشعير فهذه نعم يعني فاذا حبا يدخل في ايه ما يكون للانسان وما يكون للاناس وما يكون للحيوان فنحن راينا الان الدخن يعني الشعير وكذلك الذره مين ياكله؟ كل الحيوانات ابدا وجنات يعني بساتين الفافا يعني مستفوا بعضها هذه الجنات فيها من الفواكه العناب والبرتقال والليمون وغير ذلك مثل ما قال في آية أخرى نعم وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع نخيل وصنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض يقول في الأرض قطع هنا قطع متجاور هنا جنة هنا يزرع الليمون يسقي بالماء اللي يسقي به العنب هذا مالح وهذاك مر زي الرمان شيء يعني مر كمان في شيء يجي أشياء يعني الحنظل يشرب من ماء المطر واحد لو يبعث برجله الحنظلة مشيله بخمة مو يحط يأكلها بس يبعث برجله يشوف يروح في البر يكون معاه قب يبعث واحدة منهم برجله كده خلاص بس ما تمشي يمكن يوم يومين ثلاث وهي شربت من أي ماء الماء الحلو الذي هو من السماء وهذا يعني من عظمة الأرض وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير الصنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض إن في ذلك إيه لآيات شيء عظيم وهذا معناه قال مثل حبا وجنات ألفافا هذه جنات يعني مرتبط بعضها إلى بعض وبساتين عظيمة كما هو في كثير من البلدان، وخصوصا إذا الناس اتقوا الله وعبدوه حق عبادته ولجأوا إلى الرب سبحانه وتعالى. فالله مثلا لا ينزل المطر مرة، لكن إذا استغاث الناس نعم ولجأ إلى الرب سبحانه وتعالى نعم ينزل عليهم المطر ويكرم بهذا المطر العظيم الذي به يعني حياة البلاد والعباد. أبدا المطر إذا ما يعني يصير الجد ويصير الفحر ويصير المصائب كلها. ولذلك الله يبين في هذه السورة يعني أولها أن أن أن يوم القيامة هذا لابد أن يكون، ويوم البعث لابد أن يكون، وأن الناس اختلفوا قسمين، قسم يعني كفر بهذا اليوم وكذبه وقال ما فيه، وقسم أثبته وآمن به، ومن أركان الإيمان الستة. ثم بعد ذلك بين عظمة الرب سبحانه وتعالى فقال أن نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. ويقول في هذه الآيات يقول تعالى منكرا على المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة إنكارا للوقوع عما يتساءلون عن النبأ العظيم، عن أي شيء يتساءلون عن أمر القيامة وهو النبأ العظيم يعني الخبر الهائل المفزع الباهر. قال قتادة وابن زيد النبأ العظيم البعث بعد الموت، هذا النبأ العظيم. وقال مجاهد هو القرآن، والأظهر الأول المراد به أحسن البعث بعد الموت الذي هم فيه يعني الناس به على قولين مؤمن به وكافر. ثم قال تعالى متوعدا لمنكر القيامة كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. ثم شرع تبارك وتعالى يبين قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة والأمور العجيبة الدالة على قدرته على ما يشاء من أمر المعاد وغيره. فقال أن نجعل الأرض مهادا ممهدة للخلائق ذلولا لهم قارة ساكنة ثابتة، والجبال أوتادا جعل لها أوتادا وأرساها بها وثبتها وقررها حتى سكنت ولم تضطرب من عليها. ثم قال تعالى وخلقناكم أزواج يعني ذكرا وأنثى يتمتع كل منهما بالآخر ويحصل التناسل بذلك. قوله تعالى ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقوله تعالى وجعلنا نومكم سباتا قطعا للحركة لتحصل الراحة من كثرة التبداد والسعي في المعاش في عرض النهار. وقد تقدم مثل هذه الآية في سورة الفرقان وجعلنا الليل لباسا أن يخشى الناس ظلامه وسواده كما قال والليل إلى أغشاها. وقال قتادة في قوله وجعلنا الليل لباسا أي سكنا، وقوله تعالى وجعلنا النهار معاشا أي جعلناها مشرقا نيرا مضيئا ليتمكن الناس من التصرف فيه والذهاب والمجيء للمعاش والتكسب والتجارات وغير ذلك. وقوله تعالى وبنينا فوقهم سبعا شدادا يعني السماوات السبع في اتساعها وارتفاعها وإحكامها وإتقانها وتزيينها بالكواكب الثابتات والسيارات. ولهذا قال تعالى وجعلنا سراجا وهاجا يعني الشمس المنيرة على جميع العالم التي يتوهج ضوءها لأهل الأرض كلهم. وقوله تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا قال العوفي عن ابن عباس المعصرات الريح، والصحيح أنها السحاب. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو داود الغبري عن سفيان عن الأعمش عن المنهار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأنزلنا من المعصرات قال الرياح، وكذا قال عكرمة ومجاهد وقتادة ومقاتل والكلبي وزيد بن أسلم وابن عبد الرحمن أنها الرياح، ومعنى هذا القول أنها تستدر المطر من السحاب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس المعصرات أي من السحاب، وهذا هو أحسنها. كذا قال عكرمة أيضا وأبو العالي والضحاك والحسن والربيع وابن أنس والثوري واختاره ابن جرير، اختار ابن جرير أن المعصرات المراد بها السحاب. وقال القراء هي السحاب التي تتحلب بالمطر أي ولم تمطر بعد، كما يقال امرأة معصر. الناس تحين يقول امرأة واحدة مرأة بنت شابة فتاة عمرها 13 سنة 12 سنة يقول ايه امرأة معصر أو شابة معصر، يعني ايه ما حاضت ولكن قريب دحين، لأن بعض النساء يحبنا 12 9 إلى يعني من 9 يمكن، يعني ثبت هذا انها يمكن من 9 لانه ثبت ان المراه يمكن في عمرها 10 سنوات او 11 سنه تلي. وقد حصل ذلك ان عبد الله بن عمرو بن العاص ووالده عمرو بن العاص بين الاب وبين الابن يعني 11 سنه، هذا ممكن وخصوصا في بعض البلاد، بعض البلاد يمكن عمرها 9 سنوات تحمل، وفي بعض البلاد ما يمكن الا عمرها 16 17. فالبلاد الحاره يكون البلوغ اسرع، والبلاد البارده يكون البلوغ ايه يعني تأخر، ولذلك بعضهم يقول ايه 18 سنة. ثم قال المعصرات يعني السماوات، وهذا قول غريب. والأظهر أن المراد بالمعصرات كما قال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتسير سحابا فيسكنه في السماء كيف يشاء ويجعله كسرا فترى الودق يخرج من خلاله أي من بينه. وقول ماء ثجاج قال مجاهد وقتادة والربيع بن أنس ثجاجا أي منصبا، وقال الثوري متتابعا، وهذا أحسنه. وقال ابن زيد كثيرا، وقال ابن جرير لا يعرف في كلام العرب سمة الكثرة الثج، وإنما الثج الصب المتتابع، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج، يعني صب دماء دماء الجدن. وهكذا في حديث المستحاضة حين قال لها رسول الله أنعت لك الأرسل، يعني مرأة جاءت إلى رسول الله وقالت إنها تستحاض، الحيض غير والاستحاضة، الاستحاضة دم علة وفساد، فإذا جاء الحيض فقال لها الرسول يعني ادعي في محل الذي يخرج الدم هذا القرصن، القرصن يعني القطن، فإذا كان يعني خريج الدم إذا حقت القطن ما يخرج الدم، فقالت إنه يسد سجا، يعني يجي جري هذا الدم، هذا معناه السج، يعني السج معناه المتتابع. وهذا فيه دلالة عن استعمال السج في الصب المتتابع عن كثير والله أعلم، ولنخرج منه به حبا ونباتا وجنات الألفان، لنخرج بهذا الماء الكثير الطيب النافع المبارك حبا يدخل يدخل الأناس والأنعام، البر والدخر هذا يحط في البيوت تبعد، بعض الأشياء ما تبعد، لكن الآن في زمننا هذا حتى الأشياء اللي ما كانت تبعد تبعد، لأن في ثلاجات وفي أشياء، الدجاج يجي من أمريكا من أوروبا يجي إلى المدينة، أول ما الدجاج إذا خلاه بيته دبحها وسلخها ما طبخها بعد يوم في التقيقة مخمجة، الحين بعد ثلاثة أشهر تبعد في البحر ثلاثة أشهر وتجي هنا وبعد ذلك تباع وتبعد كمان في بيته كذا وهي ما بها شيء. وكذلك الحمضيات هذه وأشياء كثيرة، هذه كلها نعم من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده في هذا العصر، فيجب كان الناس يشكروا هذه الأشياء فلذلك وجنات ونباتا يعني أخضر، يعني خضرا، يعني بعض النبات الخضر الفجل والأشياء والخضار والملوخية، هذه أشياء هذه خضر، جنات البساتين وثمرات الألوان مختلفة، جنات أي بساتين وحدائق من ثمرات متنوعة وألوان مختلفة وطعوم وروائح متفاوتة، وإن كان ذلك في بقعة واحدة من الأرض مستوى، ولهذا قال وجنات الألفاف، قال ابن عباس وغير الألفاف مجتمع، وهذا كقوله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وهذا من فضل الله ومن كرمه وقدرته على الأشياء العظيمة الذي لا يقدر عليها غير الله سبحانه وتعالى، فالذي فعل هذا يحيي الإنسان ويحاسبه لا شك في ذلك أبداً.